طيب نبتدي بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من تغطيتنا المستمرة لدفن الأقصى. إن شاء الله يعني أملي قريب، وابتديت يعني الواحد يستبشر، ما تسألونيش ليه. إن شاء الله يا رب إن شاء الله نحتفل معاكم بالنصر، ما عرفش إزاي وإمتى وبتين، ولكن يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكون قريب وانقذف في قلبي النهاردة كده إن إن شاء الله نصر الله قريب. النهاردة يعني أنا هتكلم معاكم، أنا هفتح اللايف أهو من أوله وهتكلم معاكم إن شاء الله النهاردة في الجزء الثالث من سلسلتنا، لكن عايز أقول إن أنا هاخد تعليقات من على اللايف النهاردة، وشاركوني في الكومنتس كده هل فعلا تحسين زي بالنصر ولا الوضع إيه. النهاردة أنا هتكلم على كذا محور. خلينا الأول نقول موعدنا، احنا موعدنا حد واثنين، تمام؟ احتمال تبقى زيادة يعني، ليس ذلك على الله بعزيز، ولكن نتكلمه حد واثنين إن شاء الله، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، وإحنا القناة بتاعتنا اسمها قناة وطن تردد 1-2-6-8-7. التواصل على الرقم بتاعنا الجميل، تكتب رسالة واتس ما تتصلوش، عايزة أتكلم الدكتور فقط، فريق التنفيذ جزا الله خيرا هيتصلوا بيكم، تمام كده؟ الرقم 0090-549-663-5322. تاني الرقم 0090-549-623-5322، بعتوا رسالة واتس فقط. اليوم النهاردة بإذن الله هنتكلم عن نفسية المربي. احنا السلسلة بتاعتنا اسمها سلسلة الوعي والتوجيه للمربيين، ان شاء الله تخلص على 8 أو 9، يعني بالكتير قوي 10-11 حلقة، خليها وتر، هي 9-11 يعني ان شاء الله بإذن الله. وزي ما قلت لكم ده المنهج التربوي العقدي اللي خاص بالمربيين، رب الجيل ازاي في الفترة الجاية، وهناخد فيها امر نفسي وامر تربوي وامر عقلاني وامر معلوماتي ديني ايماني، يعني عايز اقول ان احنا هنخلص على كل المحاور ان شاء الله تعالى، بحيث ان كل الجوانب تبقى موجوده وتبقى عندك السلسله دي موجوده ولا مكتوبه ولا مقروءه ولا مسموعه باي شكل كان، تستوعبيها انت كأم وتقوليها وانت كمربي تقول بيها. الاجابه على السؤال المتكرر مهم، خصوصا في ظل الاحداث والمعركه اللي بدات بقى لها 70 يوم، النهارده اليوم 71، داخلين على 72 بقى بعد ما الحلقه تخلص. يا دكتوره انا من ساعه الاحداث وانا اعصابي متوتره، انا جاوبت على السؤال ده مرتين على مدار الاحداث، ولكن يعني خليني اجاوب عليه تاني. يا دكتوره انا من ساعه الاحداث الاخيره وانا اعصابي متوتره وحزينه وبتعصب بسرعه جدا. طيب خلينا نقول الحل تاني وركزوا معايا، انا عاملاه تقريبا في 7-8 تقريبا في 9 نقاط، تمام كده؟ اول حاجه لابد ان احنا نتفاعل، ده تفاعلك مع الاحداث، انا عايش يعني، وخطبنا خطاب للرجال معين وخطاب للنساء، لانك لو مش بتتفاعل انت عندك مشكله، تمام كده؟ لازم تتفاعل. الموضوع ان انا بقى شعرت بيها، طب اعمل ايه الحل؟ ها اشارك ازاي؟ وخليني اشرح لكم القصه دي. انا بتفاعل مع الاحداث، ايوه بتفاعل مع الاحداث. طيب انا كمسلم، ايوه انا كمسلم بتفاعل ولازم اشعر بيها، لو ما اتفاعلش انا عندي مشكله واسمي متبلد المشاعر، وروح شوف في الدنيا عندك ايه. لكن اسعى للحل، السعي للحل من ضمنها سلسله الوعي بتاع التوجيه للمربين اللي احنا بنقولها دي، ده من ضمن السعي للحل. من ضمن السعي للحل اعرف دوري فين، من ضمن السعي للحل اعرف منطقتي فين على الخريطه، انا فين، انا كمسلم دوري ايه، لازم الكلام ده. واللي احنا قلناه على مدار السبعين يوم اللي فاتهم دورنا ايه ونعمل ايه، والواجب علينا وواجب الوقت وفقه الوقت وكيفية مواجهة يعني التحديات او الشبهات او الكلام اللي بيقولوه. رقم اتنين، التفاعل اللي انا تفاعلته ده مسماه ايماني، اسمعوا مسماه ايماني، فنحمد ربنا عليه. الله عز وجل، لا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى وسائر الجسد بالسهر والحمى، يبقى لازم بقيت جسد يتفاعل، يعني أنا بشوف وكذا، طيب إيه يشتكي، طالما في جزء من قلبي أنا شعر من المشاعر محلها القلب يعني، أيوة بس طلعت المشاعر عليا وأنا بتفاعل ولا مش هقول، هنقول هنعمل ايه، هنقول النهارده نعمل ايه، بحيث ما يكونش الامر سلبي علينا، لا ما يكونش سلبي. ثالث حاجه، عندي كم من المعلومات اللي احنا بنعالجه في سلسله الوعي للمربين، عندي معلومات وعي ان انا اعلم مجموعه من الحقائق قلناها المرات اللي فاتت ونكمل عليها تاني. الحياه يا مسلمين الحياه خير وشر، ولا نبلونكم اختبار حلو ومر، في فرح وفي حزن، تلك الايام نداولها فرح وحزن، ما فيش حد بيثبت على حال. والواحد طبعا الواحد بيرجو ان حياته كلها تبقى هاديه وجميله وسعيده ومرتاحين نفسيا وما نتعبش وما نحزنش تمام، لكن اللي بيحصل بيخليك اقوى، يخلي نفسيتك قبل لتقبل الصدمات، الصدمات والازمات اللي بيجوا تعرف تتعافى منها ومن ألمها. والخطوات اللي احنا هنقولها النهارده تمام، ارجعوا لحلقات التعافي بعد الصدمه احنا قلناها وهنكملها النهارده، ومراحل الصدمه ايه الخمسه وازاي اطلع منها، ده ارجعوا الحلقات دي ضروري يا جماعه ارجوكم. رابع حاجه، انا اسعى عشان امنع الامل الالم اللي موجود والوجع اللي جوايا، لا في الحالات الثانيه ولو رجعتوا الحلقات احنا بنسعى ازاي الالم ده يتحول لامل، وازاي الالم ده ان احنا ننهيه وازاي نتعامل عليه وما يبقاش براثن الماضي وصدمات الماضي توقفنا عن المضي في الحاضر، لكن المره دي لا، احنا السعي ذات نفسه علشان تبطل الالم او ان هو ينتهي الالم، لا. رابعا اللي انا قلتها تاني، السعي لمنع الالم الكامل عن النفس، لا، بيجعل النفس هشه قابله للكسر. وده بقى اللي موجود دلوقتي في عصرنا، ده اللي موجود دلوقتي في وضعنا، يعني العصر الحالي والدنيا اللي موجوده دلوقتي بالشكل اللي احنا فيه ده. ليه؟ زماننا الحالي لما اجي اسرح الدنيا الورديه، الدنيا الجميله اللي ما فيهاش حاجه، وليه وكذا وده قال وده عمل وده شتمني وده تنمر عليا وده قالك ودي مش عارفه بصت لي، ما تجمد ما تبص، ما هي الدنيا كده، يسخر قوم من قوم، ناس يتريقوا على الناس، ناس فاكرين نفسهم هم اللي فوق البشر والباقي تاني، لا، ما هي الدنيا كده، هي الدنيا اخر كده. ونسينا كلمه جميله، خلق الانسان ايه، خلقنا الانسان في كبد، الانسان خلق في تعب، وخلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى احنا الدنيا الورديه والاسلام الجميل اللي بيقولوا معظم دلوقتي مش عارفه ايه، يقول لك اعمل كذا هيحصل كذا وكذا هيحصل يا جماعه في ابتلاء، في ابتلاء، ولازم نأهل الناس والجيل والناس اللي بتتعلم اسلام جديد، مسلمين بطاقه بس، لازم الدنيا دي دار ابتلاء، الدنيا دي دار اختبار، احنا مختبرين فيها. فما تجيش انت تنكر على نفسك ولا تنكر على الاخرين حاجه زي كده، او انك انت تشيل الجزء اللي هو خلاص اصل الم بقى وبتمشي ناسين غم، احنا عايزين نفرح الناس ونحببهم، بس تجيب الصورة متكاملة ان احنا مختبرين في الدنيا، والدنيا دار ابتلاء، والدنيا دار عمل، وانت تنجح فيه ولا لا، وخير وشر، وألم وحزن، سعادة وفرح، لازم كده تمام. خمس حاجة، لازم نتعلم ازاي نتعامل لما يصبنا ألم ووجع، هاخده في محلك سر انتكس افضل عايش وحزين وما بعملش اي حاجة معاه وجوارحي مش شغال، غلط. ازاي اتاقلم عليه واديره، ازاي اوقفه كمان في بعض الاوقات واحاول ان انا اتجاوزه، احاول ان انا اشوف الحلول معاه، اعمل ايه، وهنشرح النهارده ازاي ممكن اتخلص من الالم النفسي ده بصوره عامه. لما يجي لك مشاكل ويجي اي انسان عنده مشكله مثلا مشاكل نفسيه او الم، شارك الاخرين، فضفض، مشاركه الاخرين بايه، بالفضفضه، عشان تكون فعاله في تخفيف الالم النفسي، اتقاسم مع غيرك وكلم غيرك، وقلنا خلوا في بيئة حواليك نفس الايديولوجية بتاعت تتقاسم تجربتك معها مع الناس. لكن هي المشكلة عندنا في ايه، مش في كده، احنا ممكن نرغم ونلكلك، لكن المشكلة ان انت عندكش قدرة انك انت تعبر عن اللي جواك او تعبر عن ألمك، عن اللي انت بتشعر بيه، رغم ان في قاعدة انك تتواصل مع العالم اللي حواليك، هو ده الاصل، ده الاصل على فكره، جعلناكم شعوبا وقبائل لايه، لتعارفوا، فالاصل التواصل مع الاخر، احنا ما بنعرفش نتواصل مع الاخر، انا عايز اقول لكم احنا ما بنعرفش نعبر على اللي جوانا اللي قدامنا اصلا، عدم كلامك مع الاخر وعدم تطلعي اللي جواك او عدم معرفتك بالتعبير عن مشاعرك يسيبك بمرض وانعزاليه وحزن وضعف في الشخصيه والم رهيب. هو الالم النفسي اللي بيجي من مشاهد او من اي حاجه المتك ايه، التعرض لامر مرهق نفسيا، مؤلم شعوريا بصوره كبيره جدا، يزعزع احساسك بالامن والامان او الخوف على اخوانك مثلا، يهدد سلامتك النفسيه او الجسديه، تتجاوز الامر ده بقدرتك انت على التأقلم والإدارة والاستيعاب بتاع المشاعر اللي هنشرحه النهاردة. مرتبطة بإيه الأمر ده؟ استيعاب المشاعر المرتبط بإيه؟ المرتبط بالتجربة. ويجي عليها بالتالي ان ممكن الصدمة ديت او الألم النفسي ده يجيب شعور بالعجز، وده الغلط. عشان كده احنا بنعمل الحلقات دي، ابدا ابدا اوعى تحس بالعجز، والله من يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. احنا بنعمل الحلقات دي عشان ما يبقاش في عجز، وتترك نفسك في دوامة المشاعر والذكريات المؤلمة والقلق المزمن. لا لا لا، الشفاء اصلا من الألم النفسي بيعتمد على حاجات كتيرة وعوامل كتيرة جدا جدا. اول حاجة فيها معتقدك اللي احنا بنقوله بقى، الوعي بتاع النهاردة، معتقدي في الله وفي إيمان، تصوراتي، القرآن بيقول إيه. تاني حاجة مستوى التأقلم والمرونة اللي عندك، علاوة على اتصالك بالآخر وإنك أنت تشوف أشخاص داعمين من حواليك. أصلا من أسباب الألم إن أنت ما بتتفاعلش، من أسباب الألم النفسي، وده أهم الأسباب، إنك أنت تشعر بالألم النفسي جواك، الفقد، إحساس الفقد. عشان كده لا يجب ابدا ابدا انك تستصغر شعور الالم. حد يمكن يضحك عليك يا عم جماد وانت، لا لا، يعني في الم يا جماعه، ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما ترجون من الله ما لا يرجون. الالم بيسبب نوع من التغيرات النفسيه والفيزياء في الجسم، اصلا ممكن تعي. الالم ده الناتج عن الفقد ده، لانك عدم قدره اصلا على اداء، مش قادر، مش عارف اعيش حياتي. واحده مش عارف عايش، مش عارف ارجع. وانا قلت لكم الحقيقه دي، ودي مش عيب، مش عارفه ارجع لحياتي الطبيعيه ولا كذا ولا كذا، لا في اكل ولا في شرب ولا بتاع. امبارح نمت من غير القهوه، مش عايزه اقول لكم، جيت اول النهارده والمولت قلت له براي اعمل لي قهوه ينوبك سواء لحد الدنيا، لان الواحد عمال يفكر وظيفتي في الامه ايه، احياء القلوب ازاي، المسلمات اللي بتتعرض ازاي. مش عايزه اعيط في القصه دي عشان انا مش عايزه اكلمكم وانا بعيط. أما تبقى في مسلمة تنتهك حرمتها أو ينتهك عفتها أو حيائها أو جسدها عشان أسيرة، لا لا لا لا لا. والأسرى كتير في فلسطين بس. فالأمر ده تقريبا والله أعلم سبب لي نوع من أنواع بقى الرجوع تاني، لأن أنا وقعت في الأمر ده ما شاء الله عليا، وربط الأحداث بما حدث في ماضي وبعظم الدول، مش فلسطين بس. فلا، ومعتصما وإسلاما، يقوم يا رب القائد المرشد، القائد اللي يقود الأمة كلها للنصر، واحتفل معاك وقولوا أمين. فالألم النفسي ده أمر صعب، خرج مش عارف ترجع لحياتك اليومية. في النقطة التانية إن ممكن يكون سبب اكتئاب أصلا، يعني عندك اكتئاب من قبل كده فجاء الأمر ده فسبب لك ولازم نراجع طبيب او معالج سلوكي في الكلام ده علشان ما يسببش الامرين، لان في حالات جات لي من بعد فن الاقصى بالكلام ده. وتسمع التشخيص ويبقى في علاج سلوكي، العلاج المعرفي السلوكي هو ده الحل. حاجات سهله وبسيطه وبتخلص في 3 شهور. رقم 3، الحزن ممكن يجي والالم يجي عن امر محزن جدا اتعرضت له، سبب لك الم نفسي شديد جدا، ما انتش عارف تودي الحزن من تلقاء نفسك. وبعدين ده اللي ممكن يحصل في ايام معدوده، فما بالك باللي حصل على مدار 70 يوم، حرب ووجع ودمار ووجع غير طبيعي. امبارح بنتي وانا معديه جابوا حاله من الحالات على موضوع اللي كانوا محاصرين في كمال عدوان، مستشفى كمال عدوان، حاله رهيبه جدا جدا. بنت قعدت رمت الصينيه والعجه والدنيا وعلى السجاده وقالت لي مش قادره اشوف. تمام، احنا نراعي نفسيا، وزي ما قلت لكم على حسب المراحل العمريه والسنيه لكل طفل عنده. حول الحزن لالم نفسي شديد ويستمر على فترات طويله. رقم 4، من اسبابه الارق. مش لنا نهارنا ونهارنا نطلع نشوف الاخبار ونطلع ونشوف، بس نكتب وزي ما قلت لكم نشوف الحل، عشان انا بتاعت حلول. ايه اللي نعمله؟ ايه اللي نغرزه في نفسنا وفي الامه وفي المربيين؟ وده دورنا، كل واحد في دوره في مكان. يجي الامر بقى الناس اللي عندهم ارق ده مزمن والله ولا بيروح. الناس بتشرب القهوه عشان تصحى، بتشرب القهوه علشان تصحى تنام كده. الم نفسي حاد يعاني منه الاشخاص دولت، واعراض الالم النفسي ده لما تهمل المشكله وما تعرفش تعملها، سواء لو كان ارق لفترات طويله. خامس حاجه، الشعور بالذنب. معلش اسمعوني، انا عارفه انها حلقه موجعه، يعني انا بتكلم لان انا بطلع الكلام اللي جوايا، لانه هو ده اللي انا حاسه بيه. انا بكتب لكم وبقول لكم الكلام وبقوله اللي انا حاسه بيه. فشعور بالذنب وبعدين احساس احساس مش سهل، احساس الخزي والعار والالم النفسي الشديد والعجز الشديد، التعافي منه حلو، ان انا اعرف فين حل المشكله زي ما قلت لكم، قدرتك النفسيه انك انت تعيش في الحاضر واخد اسباب اللي حصل دوت عشان اخد منه حلول، حلو افكار بقى بدل ما تضغط الافكار والمشاعر، لا انا اخلي الافكار والمشاعر لامل وحلول. تمام، طب اعمل ايه؟ اوجد لنفسك الدعم النفسي اللازم، ودي اول حاجه، الدعم المناسب، البيئه، الناس اللي شبهك، الناس اللي نفس الايديولوجيه ونفس الفكره، حكي معاه، طلع الجواك، شفت يا فاطمه ايه اللي حصل، انت يا انسه، انت يا ايمان، تعالي شوفي اللي كذا وكذا، عشان الرغبه ذات نفسيه في الشفاء والاستعداد انك انت يعني تقبل اصلا مساعده ودعم الاخرين بمجرد الكلام. ودي رحله التعافي من اولها انت بشكل فردي، انت رقم واحد تعتمد عليك، ويبقى فيها كتير من الدعم الناس اللي حواليك اللي شبهك مش اللي يصبطوا فيه، فانت تجيب دعم من اصحابك واهلك واسرتك واحبابك وعائلتك او من الطبيب المعالج السلوكي اللي معاك وهكذا، ممكن تلجأ اليه ما فيش مشاكل، بس يكون نفس فكرك عشان ما يبوظلكش التاني، او الزملاء اللي معاك. رقم اتنين، اياكم ثم اياكم ثم اياكم انك تعزل نفسك، اوعى تواصل مع الاخرين، وده المفتاح على فكره انك تحس براحه نفسيه والفه وانتماء كبشر، لكن عزل نفسك وانت بتتعامل مع الالم النفسي خطأ هيؤدي لنتائج سلبيه كبيره جدا جدا، زي ما قلت لكم زي الاكتئاب والارق والحاجات دي. ثالث حاجه، اداره المشاعر. يعني ايه اداره المشاعر؟ محتاجه شرح بطريقه متوازنه، يعني اصلا الاحساس بمشاعرك ده انك تتقبلها، زي ما قلت لكم ده المفتاح الاولاني اللي يفتح عليك ان انا تعافيت من الامر ده. في بعض المشاعر اللي تصاحب الامر دوت، لو انا بتعافى تمام مش قادر خلال عمليه التعافي ذاتنا، زي ايه؟ زي الغضب، زي البكاء، وقت عايز اعيط، حد ما حدش له دعوه، سيبونا اعيط على السجاده، تمام، ولا عادي ما فيش مشاكل، خليك كده واعمل الكلام ده وعيش، ما تنكرش على نفسك ابدا. ليه؟ لانك لو انكرت هيجيب لك اجهاد نفسي عليك وجلد ذات. اسمح لنفسك انك انت تطلع المشاعر وان انت تتقبلها، وعادي انا غضبان، انا زعلان، انا ببكي، انا كذا، تمام. استيعابك للامر والتعافي فيه هو ده الصح. اصلا من المؤلم انك انت ما تتكلمش وانك انت ما تعبرش وما تعرفش تدير، اوعى. وده نقطه، احنا في اي الم بنقول نحاول نوقفه او نتعامل مع جزء منه بحيث ان الالم يدفعني الامل. هنا في الاحداث ما توقفش الالم جامد، لان انا محتاجه يدفعك، هتعمل ايه؟ وجوده مهم عشان تصحح مسارك وعبادتك وحالك والحال الناس اللي على الكره الثانيه، مش على ارضنا، هم على ارض ثانيه. اهتمامك بامور اخوانك وانك تشوف وتقارن او العمل على اصلاح نفسك هو ده، واصلاح من حولك لو انت في ايدك او مربي او حواليك ناس، انك تشوف هدف، فما تخليش الالم كله يروح، لا شوف هدف تسعى له، ومن خلال اعداد، اعداد زي ما قلنا شرطه ترهبون به وعدوا لهم ما استطعت ترهبون، يبقى الاستطاعة والإرهاب. إزاي أساهم في نصرة إخواني هناك في فلسطين؟ السبيل للنصر إيه؟ السبيل للتحرير إيه؟ يبقى ما توقفش الألم كله، ديره بس خلي جزء منه، لكن ممكن تخفف الألم اللي بيجي اللي بيعيق حياتك اليومية. لازم ننزل، لازم نقول، لازم نتكلم ونشوف الحياة، ولازم محاضراتنا ومؤتمراتنا، لازم كل ده عشان بس تصرف الزن وتشتته عن الامور الارق والحاجات اللي بتجيلك، او احساس الاستغفر العجز او الخزي او العار، يا دي الذل ويا دي العار، مش عايزه اكمل الهتاف. متابعه الاخبار بتاعه الحرب زي ما قلت لكم، على حسب كل نفسيه، وقسمنا الرجال والنساء، وشفنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه زي كده، ارجعوا الحلقه. حته ان انا موجود فانا بتفاعل فانا مسلم فانا مهتم، لكن تعرف تدير الامر في الاخر، ركزوا في النقطه دي. خامس حاجة، أهمية وجود الأحداث دي ذات نفسها، أو الأحداث دي والألم اللي بيحصل هيرشدك لدورك الحقيقي والحيوي اللي احنا عاملين منه حلقات الوعي بتاعت التربية. عشان كده لما نقول تحط لك هدف وعيش من أجل الهدف ده، وشوف إيه اللي ممكن يفيد أمتك وإيه اللي صالح أمتك، صحح المسار والبوصلة بتاعتك من خلال ألمك اللي جواك، يبقى الألم يدفعني إيه لعمل، أحط خطط وأهداف وأتحرك وأشوف أنا دوري فين وأعمل إيه ودوري إيه في جري الأحداث. سادس حاجة، الألم بيخليك تساهم في دعم أصحاب الابتلاء دول وصحاب البلاء. نشارك الشعوب العربية والإسلامية إزاي؟ الأشكال المختلفة أعمل إيه عشان إخواتنا في غزة؟ المطلوب لإخواتنا هناك في فلسطين؟ الدعم يبقى مستمر إزاي ليهم؟ مستمر مش بس حتى لو وقفت الحرب، إزاي حتى يرفع الله عز وجل لهم البلاء والابتلاء والبلاء اللي هم فيه ونبلغ النصر والتحرير، قولوا أمين. سبع حاجة، ان احنا لما بنشوف الكلام ده بتهون علينا ابتلاءاتنا حقيقي وبتصغر كل المشاكل. النهارده جات لي واحده في المعرض بتقول لي يا دكتوره انا مش عايزاكي تقولي تصغر المشاكل، كملي في اتجاه الاسره. انا مكمله والله، والله مكمله واللي احنا بنقوله، بس احنا عايزين نفسيه عشان نعرف نكمله يعني. بتقولي لا الحاجات دي احنا لما بنبقى خلاص مش اخرنا بنفتح الحلقات وكذا عشان نقعد نسمع عشان خلاص. تمام، لكن ما نقدرش ننفصل عن الواقع ده. انا عن نفسي كيالا سمير انا عايزه نفسيه اكمل بيه، فانا لما بكلمكم بكلم نفسي، انا بقول لكم الحاجات اللي انا بتعرض لها ونحاول نشوف حلول معاها، انا بشر. فلما تشوف الاحداث تحمد ربنا سبحانه وتعالى انت علمت فيه، تحمد ربنا سبحانه وتعالى وتعمل دعم لنفسك بتوازن زي ما قلنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك البلاء والحزن. نقول لك الحمد، عنا يا رب، وكلتك يا رب. كما قلت يا احنا تعبانين، محدش حاسس باللي احنا فيه، محدش الدنيا كلها ده احنا كذا، ولا ولا عاملين بقى السنه الاخيره، ما احنا في اخر السنه، محدش يتكلم على 2023 كلها خسارات وحسد وعيون وامراض، ومحدش يطلع ولا يتكلم، وكل واحد طالع يقول كده. قول يا ربي ايه ده، انت مش لوحدك، انت مش لوحدك، كل الناس بتقول نفس الكلام. اديك شفت بعينك اللي بيحصل، وشفت الناس ثابته ازاي، وشفت ايمان خلاف الايمان اللي بنتكلم عنه، شفت حقيقه وعقيده صحيحه وثبتت في الافعال. واظن كلنا شفنا ده لايف، يبقى واقف الدكتور بيتكلم بيدي تصريح صحفي وتيجي سمع السوار اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان بتشاهدوا لايف قدامنا. انا اكلم اختي الساعه 2 الساعه 4 تقول لي يا دكتور كذا، ادعوا لنا، ونصهم توفاهم الله خلاص شهداء. يبقى ده ايه؟ تسعه أو تنهض للسعي لحل مشكلتك. تمام. كمان في محور مهم قوي لالتزانك النفسي كمربي أنت، والتزان من حولك نفسيا، وده المحور الثاني في سلسلة الوعي. أرجو أن تكونوا بتكتبوا الكلام ده، أرجو. المعرفة احنا قلنا تعلم عن الله، واحنا شرحنا الكلام ده في الحلقات اللي فاتت، وبعدين تعلم ازاي الاستعداد. لو تعلمت عن الله هتعلم ازاي استعد للقاء الله عز وجل بإيه؟ بالعمل الصالح دنيا واخره. وبعد ما اتعلم عن الله يبقى احنا محتاجين ان احنا نعرف واكتبوا ورايا بقى الكلام ده، قدره الله اسم الله القادر القدير، ملك الله اسم الله الملك المليك، عزه الله العزيز، نصر الله، المواقيت بتاعه النصر، من هو النصير اصلا، من هو المنتقم، من هو القادر. كمان هندرس مع بعض مراقبه الله سبحانه وتعالى خصوصا في المراحل السنيه المختلفه، احوال القلوب وعلاقتها بالوعي والغفله، حقيقه خلق الانسان في كبد، دورك انت كعبد وانسان موجود على الارض ده اول البناء. بعد كده هناخد زاوية الإعداد بنقاطها السبعة، هنقول محاور محددة إن شاء الله فيها وفي الأمر ده. كل دول جرعات اللي بتداوي الفؤاد وتبث الوعي في نفوسنا كمربيين أو كدعاء، من أجل إن احنا ننقل الحقائق دي لمن وراءنا ومن رب الجيل اللي جاي، هم أمان عندنا. واجب علينا ان احنا نحافظ على الوعي بتاعهم، نرشدهم، نوصلهم بما وهبهم الله، وكل واحد في وظيفته فيما اختاره الله في الحياة. المسؤولية اللي على عاتق المربين اللي بنتعاون كلنا معاه ونتوكل كلنا على الله سبحانه وتعالى من اجل الوظيفة دي كما ينبغي، نسأل الله عز وجل تكون جرعة وعي ان شاء الله تعالى ناخذها سبب لوعينا يا رب، وننقل الامر ده للي ورانا من الاجيال اللي جايين بعدين عشان تبقى صدقه جاريه وعلم نافع ورباط يا رب، اللهم امين. احنا عارفين ان الله مع المتقين، الله عز وجل يحض المتقين على التقوى، يحضنا احنا ان احنا تبقى عندك تقوى لله، ويعلمنا اثر التقوى ده معيه الله عز وجل، معيتنا مع الله سبحانه وتعالى، تصورنا ان معانا لطف الله بالمعيه. الإنسان اللي بيخرج عن حظ نفسه ربنا بيعلمه رب العالمين إنه تعالى هيكون له عوضا له عن نفسه بسبب تقوى، وما أعظمها من معية. اليوم نتقال إن الله رب العالمين يأمرنا أن نعلم هذا العلم ونعلمه ونقول له يا رب العالمين. شوف الله سبحانه وتعالى، تعالوا اسمعوا معايا في سورة الأنفال. الله عز وجل إيه؟ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير، شأن عظيم. لو الإنسان بس فهم هتروح كل المخاوف. أيوة، الله سبحانه وتعالى، اعلموا أن الله مولاكم ناصركم معينكم، فثقوا في ولاية الله ونصري. ما تخافوش، باش عندك ألم نفسي وضايع وشاكك، لا، اوعى تضيع تولية الله سبحانه وتعالى لك. نعم النصير، الله سبحانه وتعالى لا يغلب، من نصره الله عز وجل لا يغلب. والناس اليوم في معترك الحياة بيخافوا، كل صور الخوف يبث فيهم الخوف في نفوس الناس كل يوم بطريقة مختلفة. الخوف بيدخل على نفوس الناس كبار والصغار، ما تسألش امتى حصل، لا، الناس عمالة تتخبط في الخوف. ده فعل ايه؟ الشيطان. لازم نبقى نعلم ده فعل الشيطان بالإنسان، يخوف الذين آمنوا ويحزن الذين آمنوا، يخوفه. الإخافة من الخوف من الأرزاق، خايف من الأرزاق، خايف عليه ما فيش أمن وأمان، خوف من الأحوال تحصل على الأرض وأهوال يحصل في الحياة على شياطين، كل ده شيطان. والله شياطين الإنس والجن بيخوفوا الناس من أبسط الأمور. لو انت وثق بالله عمرك ما تخاف. وإشاعات بقى وتحذيرات وتجمعوا علينا والبريقات ومش عارفة الحاملات الطارات وهيحصل كذا والرزق بتاعنا ومأكلهم ومشربهم، بيخوفوهم من الأمراض، يخوفوهم من الأحوال الجوية، يخوفوهم من حتى النت حينقطع عنكم. كل يوم تخويف عشان يشعر الإنسان بإيه؟ عاجز. والناس زمان يقول لك إيه؟ هنحدد لك التاريخ اللي هتنتهوا فيه. والله حددوا لهم التاريخ، تاريخ انتهاء الكرة الأرضية، خلاص انت في نهاية العالم. والناس خايفة، اتخذوا ياخدوا قرارات، ياخدوا قرارات عنهم تضرهم في حياتهم. ليه؟ خوف الناس. يا ريت الناس وجهوا خوفهم ده الى رب العالمين. من خافني في الدنيا امنته في الاخر. لا، ده بيخوفك خوف الدنيا عشان يشل حركتك ويخطف وعيك، السرقين الوعي اللي قلنا عليهم المرة اللي فاتت، حطك في المخاوف دي. وتوصل المخاوف ان انت بتبقى سبب انك تتخذ قرارات خاطئة وتفسد عليك الحياة. الامر ده شغل الوعي بتاع الناس في الفسافس الامور، ويفسروا كل المخاوف على اساس اي مخايف من ده. يا نهار ابيض، شوف الدرجة دي. ودخموا دخموا دخموا مسألة الخوف بالصحة وبالنفس وبالمعاملة وبالناس، وهيجبوا علينا والارزاق والعيال حرموا الناس أصلاً على نفسهم ما أحل الله. شوف الدرجة وصلت لإيه؟ يخافوا الفقر، يخافوا مع أن الله عز وجل الرزق الرزاق، يخافوا ونعمل أجيب إيه عشان أبقى غني وأعمل مش عارف. والأوهام، أوهام، سمعنا أوهام بيتاخدوا فيها دورات، أقسم بالله واحد بيقول لي 15,000 دولار في أوهام، في وهم، في زعبلون، هيفوتك الرزق، هيفوتك الدنيا، هيفوتك معرفش إيه، وتجري في الدنيا جري الوحوش. والله ما ينوبك إلا ما كتب الله عز وجل لك. قلق دائم وخوف مستمر، وتحول الأمر ده لخوف مرضي، وده هيحصل كذا، ده هيضربوا، ده عندهم سلاح ما عرفش بيعمل ايه. الله مولانا ولا مولى له. ومن أمور وتفاصيل الله عز وجل يمنع فك منها، والله والله بها عليم، والله هو اللي يمنع، ولكن بناخد بالأسباب. فأهل الإيمان عارفين ان ده أفعال شياطين الإنس والجن. شفتوا لما قلت لكم الآية في سورة الأنس، وأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، حال عظيمة. وشوفي أحوال القتال وحال اللي في سورة الأنفال، وإيه حال عظيم وأهوال أهل الإيمان. ها، قلة قلة وعندهم خوف، لكن الله سبحانه وتعالى ويقول ربنا رب العالمين، وإيه اللي يحصل؟ يتولوا الله من مولاهم الله عز وجل. الأعداء اتجمعوا عليهم وبذلوا جهودهم عشان يضروا الإسلام وأهل المسلمين، والله ما هيضرهم. وما يا رب ماذا نفعل؟ يا رب العالمين ماذا نفعل؟ أهل الإيمان إذا اجتمع شياطين الإنس والجن يقولون لنا رب، لنا رب، لهم العالم كله ولنا رب العالمين. لو اجتمع شياطين الإنس والجن كلهم عليكم، الله مولانا ولا مولى لهم. الناس اللي بيتولوا عن التوبة والإيمان، اعتصم بالله، رايح وخايف من ضر العباد ليك، روح للرحمن الله سبحانه وتعالى. فالله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى، الله عز وجل هو الحافظ الحفيظ اللي يرفع عنكم هذا الأمر. ألستم يا مؤمنين تعتقدون أن الله نعم المولى ونعم النصير؟ الله سبحانه بين كده أنه نعم المولى ونعم النصير. نعم مصدقين ومؤمنين، عايزة يقين. من كان في حماية المولى حفظه الله وكفاه، كان آمنا من الأفات، آمنا من المخاوف، آمنا من كيد البشر، من مكرهم الناس. الخوف اللي بيتصوروه دوت، لا تصور انت وما تفزعش أبدا، ولكن افزع إلى مولاك الله سبحانه وتعالى. الله مولانا فاطمئنوا. لكل أهل الدنيا، كل أهل الدنيا وكل المخاوف اللي في الدنيا اللي بتزعجكم، اذكروها عند الله واطلبوا من الله الوعي والفهم، وان ربنا يكفيكم. اللي انتوا واعيينه من العلم ده، فاعلموا ان الله مولاكم. مش ده علم، اعلموا بس علم اليقين، علم القلب. يا ايها المؤمنون، نعم يا رب. الله ناصركم على اعدائكم، الله يؤمنكم ما تخافون، الله مولاكم متولي امركم، نعم المولى ونعم النصير. من والى الله فاز ونصره الله وغلبه على كل شيء. ما تخافش من أي حاجة، أي شيء هتخاف على أي شيء هتتحصر، إذا كان الله مولاك رب العالمين. ثق بالله، اجعل ثقتك بالله، ما تبلوش باللي يعديك واللي يتكلب عليك طالما أنت في معية الله. ولا تبال توكلت على الله. نعم اليوم مع الأحداث اللي بتحصل ديت، وعلى الأرض والدنيا والحرب في غزة والأمور اللي بتزعجك والألم النفسي، قلنا أول حلقة ارجعوا لها تاني، كل دي أمور خطيرة وحاجات صعبة عن النفس. مهما كانت صعبة لا حل لها عند أهل الأرض، اسمعوا، لا حلول لها عند أهل الأرض. الحل في الثقة بالله والموعود الله والعودة إلى الله والتوبة والاستغفار والاعتماد على الله. نعم المولى لن يضيع من تولاه، نعم النصير لا يغلب أبدا من نصره الله، نعم الحفيظ سبحانه وتعالى. بس خد بالأسباب. مأمورين؟ أيوة مأمورين ناخد بالأذان. فالخوف اللي جواك سكنه بالثقة بالله. أنا أدتك أول الحلقة الأمر الحل العملي والخطوات النفسية والنظرات العلمية والطبية، ونص الحلقة الثانية الثقة في موعود الله وولاية الله عز وجل للمؤمنين. فتوب واستغفر وكن من أولياء الله. ده اللي بنحتاجه النهاردة، وده اللي بيحتاجه المرب إنك تفهمه وتعيه. دعاء يا مسلمين يا مؤمنين، شوف إن المخاوف اللي بتهجم على نفسك كمرب ديت أفعل فيها إيه. الكلام اللي تبصه في كلامك وتصرفاتك وحالك وقلبك تشربها قلبك فتقولها الجوار. ما تبقاش انت كمترب مربي الاول، عشان المترب اللي بيسمع منك يتشيل مخاوفه ويبقى اوعى تضعف عشان هو ما يضعفش، وتعلم ومرره على قلبك عشان تعلمه للاخرين. لكن لو في قله خبره وايمان، لا النتيجه بتكون ايه؟ لا لا لا النتيجه سيئه طبعا لو حصل كده. ولو حصل تبقى النتيجه هشه، لان اللي تحت ايدك هيتزعزع زي ما انت متزعزع. لا خلاص، لا في مصاب قلق ان شاء الله، ولا قلق ولا اكتئاب ولا ارق ولا الكلام ده. يجي اي صوت تفزع، يجي مش عارفه تحصل، لا اوعى تفقد قدرتك على الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. كل ده سببه ايه؟ ان المربي لو ما قامش بدوره صح وشغل وعيه بما يطمئن به قلبه وخوفه، يبوظ المتربين تحت ايديه، تفسد. مر علينا ان كل فكره كل اهل الارض اتجمعوا عشان يسرقوا الوعي الحقيقي، عشان كده عملنا الحلقات دي. ارجع لوعيك الصح. كل الناس لهم مصلحه يسرقوا وعي المتربين والمربيين. لما يتسرق الوعي منك كمربي، ضاع المتربي اللي تحت ايديه. اوعى تفكر في الامور بتاعت فكر اعالجها ازاي، أأمن الخوف ده ازاي، اعتمد واتوكل على الله ازاي. ده دورك لما تأخذ جرعة وعي من كلام رب العالمين، وخاصة في المواقف اللي الله سبحانه وتعالى قال لنا فيها. وارجعوا للكلام ده اعلموا، يبقى يجب عليك أن تعلم فتعي الحقائق فتوديها لغيرك وتعلمها لغيرك. ماذا نعلم يا رب؟ نعلم بإيه؟ اللي يسبب لنا الثقة في موعود الله، عدم الالتفات لغير الله سبحانه وتعالى، الطمأنينة. فإن تولوا، طب هتتولوا؟ لا، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. الله مولاكم وسيدكم وناصركم على أعدائكم، نعم المولى ونعم النصير. ولا يخلف وعده أبدا الله عز وجل. تعلم هذا الأمر وتيقن به في قلبك، وأقبل على ربك تائبا مستغفرا راضيا مستنصرا برب العالمين، واثق في موعود. ده اللي نتعلمه، واثق في الله. نعم، فاعلموا أن الله مولاكم. يا يتولى عباده المؤمنين، يوصل إليهم مصالحهم، ييسر لهم المنافع الدينية والدنيوية. نعم المولى الله سبحانه وتعالى ونعم النصير. الله سبحانه وتعالى ينصرك فيدفع عن كيد الفجار والخائنين والظلمة، تكلب الأشرار والدنيا كلها. من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عز له، احفظه، من كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له ولا أمر إلا في كنف الله. الكلام اللي بنقرأه في تفسير الآيات وتمرر الآيات على قلبك ومشاعرك ده اللي مطلوب. نطالب نفسنا بالوعي ده. الشياطين الإنس والجن يخوفوك عشان تبقى زي العرايس الدمى في إيديهم كده. لا، خلي وعيك ولنعي أن الله مولانا كل أمورك، يتولى. نعم المولى ونعم النصير. عشان كده رب العالمين يقول لنا إيه؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صح، شوف الخطة الشيطانية إيه اللي بتعاون فيها شياطين الإنس والجن، تخويف خلق الله. الله عز وجل في سورة الزمر كلها أليس الله بكاف عبده؟ أي والله. ويخوفونك بالذين من دوني، اوعى، فلا تخاف هؤلاء. قاي أبدا أبدا، شأنهم ينفذوا فيك قضاء الله عز وجل، قدر الله ينفذ بهم بس خلاص، فلا تخاف، فثق بالله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله يا رب. من كرم الله سبحانه وتعالى ووجود ربنا وكرم وعنايته بمن قام بعبادته، عبد امتثل لأمر الله، اجتنب نواهي ربنا سبحانه وتعالى، اسمع أوامره، عنايته بهؤلاء العباد اللي توكلوا على الله سيكفيهم الله في أمر دينهم ودنياهم، ويدفع عنهم كل سوء لحتى لو أراد بهم شر. بمن يخوفونك؟ بأمور الله سبحانه وتعالى كتبها الله إيه؟ أصلا عليك، ولن يدفعوا بها ضر إلا إذا كان دفعوا الله بلطف من عنده بس. فلا تترك يا حد يسرق وعيك، اوعى تتركهم يسرقوا وعيك، يخوفوك ويذهبوا بعقلك. الله يحميك من كل سوء ويدفع عنك كل بلاء في مواطن الخوف، ولا يخوفونك بالذين من دون، كلهم لا يملكون ولا يستطيعون. الله وحده هو الكافي لعباد. فأهل الإيمان، أهل اليقين، أهل الثقة برب العالمين، ليه؟ يجي تهجم عليك المخاوف على من رب العالمين بالعون يكون معنا كفين بإيه؟ باستقامتك، بطاعتك، سبب للطمأنين. الله سبحانه وتعالى وعدهم وأخبرهم ونبههم وأمرهم إن يعلموا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. أليس الله بكاف عبده؟ العبد اللي بيتوكل على رب العالمين كيف الله يكفيه، يكفيه ربنا. ده لا ينافي السعي بالأسباب يا مسلمين. كونك عبد فانت بتاخد بالاسباب، احنا امه السببيه ومطالبين بالسببيه، لكن قبله انا قلبي معلق عند الله سبحانه وتعالى، اعتقد ان هذه الاسباب بيد الله. نعلم ان الله لو شاء ربط الاسباب بالمسببات، وان شاء اعقم هذه الاسباب، فمن عنده. اوعى تتصور انت كمؤمن كانسان ان لما تتوكل على رب العالمين وتثق بالله ان ما تاخدش بالاسباب، لا طبعا. ما تاخد، لازم اخد بالاسباب، بل السعي اكمل دليل انك متوكل على الله. اخدك بالسعي اكمل، رتب الاسباب. ده رد الله سبحانه وتعالى الحكيم، يعلم ياتي بحكمته، بالقدير بوقته، تسعى ان الاسباب دي تبقى معاك، لكن تركها ينافي الحكمه وينافي توكلك على الله. وده الاختبار، ناخد بالأسباب، متوكلين على رب الأسباب، معتمدين على الله، شاعرين من جوانا أن ربنا سبحانه وتعالى هيعطينا هذه الأسباب على كل حال. بس كما أخبر الله عز وجل الخلق، اوعى حد يخوفك ويخوفونك، لا، الله سبحانه وتعالى يطمئنك مولاك. لو وعينا الأمر ده وفهمنا الأمور دي خلاص، وبسناها في نفوسنا صح ونفوس أبنائنا، بقت حاجة اسمها إيه؟ الشجاعة الإيمانية اللي اتكلمنا عليها قبل كده. بسبب الإيمان، ومهما حصل من اللي حواليك من الأمور، لا دي اختبارات وابتلاءات، طبيعة الحياة، ده كل ما في الأمر. إحنا مطمئنين بالله وبموعود الله، وعارفين ربنا مولانا، نعم المولى ونعم النصير، عالمين علم اليقين إن الأمر بيد الله رب العالمين. لا أحد يعلم الغيب، ولا أحد يملك مثقال ذرة في الدنيا، لا أحد يملك إنه يسيب الناس لا بفرح ولا حزن ولا بطرح ولا أو يمنع عن الناس القرح إلا بيد الله. عشان كده ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تلك الأيام نداولها بين الناس. حكمة الله عز وجل، اختبار من الله عز وجل. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وليعلم الله سبحانه وتعالى، يعلم الله الذين آمنوا. إحنا من المؤمنين اللي واثق بالله إن الأمر، أعرف إن الأمر بيد الله، ويتخذ منكم شهداء. الله عز وجل يتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. اوعى تظن خلاف كده لا تبقى ظالم. يتخذ منكم شهداء 20,000 عند الله شهداء نحتسبهم. وأي أمر يجي عليك في ألم أو حزن اعلم إنه بقدر الله. ألم الفقد اللي بيحصل على المسلمين والقرح اللي بيحصل أيا كان هذا القرح، نعلم إيه الفوائد منه، إيه الأمر، مختبرين، وهي شهادة عند الله. دي شجاعة إيمانية إنك تبقى فاهم ده. الألام نعلم إن الله في ألام. طب الله سبحانه وتعالى يبتلي الخلق بهذه الأمور ليه؟ يميز الصادق عن غيره. يبتلينا بالقرح، والقرح ده متداول بين الناس. أيام الدنيا دي بنداولها بين الناس، نصرفها بينهم، نقسمها بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة. الآخرة شأن تاني، خالصة مخلصة للذين آمنوا. فرب العالمين يخبرنا بالشأن العظيم أن الجميع يصيبهم قرح. القرح ده فوائده في الدنيا انك مختبر وانجح فيه. الدنيا الله عز وجل يعطي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويداول الله عز وجل الايام بينهم. عشان كده في طائفة لها اليوم وطائفة اليوم اللي بعده. والدنيا فانية والاخرة خالصة للذين امنوا، جعلنا منهم يا رب. عشان كده ما تجيلك مخاوف على الذين امنوا، تحصل لهم امور ويتالموا وموت وشهاده وهكذا، تزلزل الاقدام من تحتهم، معارك وظلم وخذلان الدنيا كلها لهم، تجمع اهل الكفر والضلال والفساد عليهم، وياتي الناس يخوفوهم بامور من الدنيا ويخوفوا بعضهم بعض بكده. نقول لا تخافوا، لا تخافوا، فالله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ده حال اصابه القرح في الدنيا. ليه دايما كده؟ رغد العيش لأهل الإيمان بالصبر والاتكال على الله. أهل الدنيا كلهم لو صاروا أهل إيمان، لو استمر الرخاء بين المؤمنين ما تبقاش دنيا. كان الناس أصبحوا إيه؟ هيبقى والله كلنا هنبقى مؤمنين وصادقين وما. لا لا، ربك يفرق ليعلم. قال وليعلم الله إيه؟ الذين آمنوا. يتبين حقيقة الإسلام في قلب المؤمن، السراء والضراء، اليسر والعسر، وبعدين يتخذ منكم شهداء. سبحان الله، شهادة من عند الله، يرفع الله سبحانه وتعالى بها المنازل. ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل للإنسان من ابتلاءات وقرح في الدنيا. رحمة ربنا سبحانه وتعالى فيض لهم الأسباب مما تكره النفوس. يعني كتب عليكم القدر وهو كره لكم. ليه؟ عشان تختبر فين منازلك في العالية، الدنيا وآخرة. ها، نعيم مقيم ده الآخرة. والحكمة البالغة من أفعال ربنا سبحانه وتعالى خير مطلق، يطمئننا أن الله مولانا نعم المولى ونعم النصير. ما فيش شأن من شؤون إلا وراءه في أمور أفعال الله إلا وراءه خير عظيم من الله سبحانه وتعالى على البشر. بس الفئة اللي تعي وتعي الحقائق العظيمة دي، يجعلنا ربنا يا رب من الواعين للحقائق دي يا رب، وينصرنا برحمة ربنا سبحانه وتعالى يا رب. الناس اللي بنقول الوعي ده للي وراهم من الجيل، عشان كده حدثوا أبنائكم عن الله، خبروهم بالكلام اللي أنا قلته النهاردة ده. ولا نثق بأحد غير الله سبحانه وتعالى. الله بنا لطيف. نعم، إحنا نولي أمولنا لله سبحانه وتعالى قلبا. أمرنا سبحانه الله تعالى لو قلت أمر هينصرنا. متوكلين على الله، واثقين برحمة ربنا، متعرضين للتوبة والاستغفار، وهو أرحم الراحمين. أدعو الله يرزقنا وإياكم ويجعل النصرة قريبة. قولوا أمين. طولت عليكم، معرفش فضلنا وقت قد إيه، ناخد اتصالات ولا ناخد حاجة من البتاع. أسماء بتقول لي ربنا يبارك فيك يا دكتورة، الكل بيحبك في الله، أحبكم الله. لولو لولو لؤة لؤة، اللهم انصر غزة يا رب، انصر غزة وفلسطين، اللهم أمين. لينا عرفات، اللهم أمين. أسماء، انصر إخواننا المستضعفين، اللهم أمين. يا علياء، معنا مين؟ علياء، منين علياء؟ من القاهرة، مصر. علياء من مصر، السلام عليكم يا علياء. عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تفضل علياء، اسمعيني من التليفون، وطي التلفزيون خالص، وقولي لي يلا مع حضرتك. الله يبارك، مع حضرتك. تفضل. اتفضلي. سعيده جدا اتشرفت بحضرتك قوي حبيبتي. اتمنى يا ربنا والله صلواتي ان اكلم حضرتك وربنا يحقق الامنيه دي. يا الحمد لله. سامحونا احنا ان شاء الله لسه كنا بنتكلم مع العبقري الفز المعد طارق، وان شاء الله باذن الله نعمل لكم حاجه قريبه نجاوب على كل اسئلتكم، ما تزعلوش. اتفضلي يا علياء قولولي. بامر الله انا بحبك جدا جدا في الدكتوره، وبحب منهجيتك في الكلام وفي التعامل حبيبتي. ومن اول ما شفت فيديوهاتك على وسائل التواصل وعلى الفيس، اول ما عرفني بحضرتك وانت قريبه قوي لقلبي والله، والكلام ده يعني حقيقي مش مبالغ فيه. الله يبارك فيك يا رب، معنا على الخير دايما يا حبيبه قلبي. اتفضلي قولي سؤال. مقهوره جدا، مقهوره من اللي بيحصل، ومش عارفه مش عارفه اعبر عن اللي جوايا ازاي ولا اعمل ايه، يعني كل الطرق مقفوله، مش قادره اساعد اهلنا في غزه باللي بيحصل غير الدعاء، يعني هل ده كافي؟ انت ست بيت ولا بتشتغلي يا علياء؟ لا انا ست بيت وام طفلين. تمام، هقول لك تعملي ايه وابشري بالخير. اولا يعني الحلقة بتاعت النهاردة احنا جاوبنا فيها لما يبقى عندي قهر وعجز وألم اعمل فيه ايه. تمام، خلونا بس نبقى واضحين في القصة دي. نقطة ان انا ابقى اعمل ايه وما بقدميش للدعاء، اوعى تستهينوا بالدعاء. انا قعدت امبارح ادعي يا رب يا رب، ففوجئت النهاردة بخبر حتى نسيت، قلت طب اسأل هيئة الاخبار الخبر ده صحيح ولا لا، لقيته كده على العاجل. يا رب وقف الحرب وخلي التمساح وخلي الامر ينتهي يا رب. قعدنا ندعي كده، وبعدين اما شفنا التقارير والكلام ده والمشاهد مدمية، خصوصا الناس اللي مشهورة على الانستا مدمية، يعني الناس اللي هناك اللي بتبص حي، واحساس العجز. شفتي حلقة النهاردة علياء؟ اسمعي بالسبع خطوات، وزودت انا عليهم اتنين بقوا تسع خطوات عشان اطلع بره الامر ده واخد غير ده. الجزء العملي اللي في الدنيا، الجزء الايماني، ثقة بالله وموعود الله، وزي ما قلنا ابعد عن سرائين الوعي اللي بيوسوسوا لك بالمخاوف، واعرف ان الله مولانا ولا مولى له. رقم ثلاثة، اعمل ايه؟ عندي ولدين اربيهم. اسمعي معانا حلقات الوعي ديت، واللي انا بقوله روحي قولي لعيالك على حسب كل مرحله. احنا هنحاول نقسم باذن الله تعالى يا رب ربنا احيانا كل مرحله هنعمل فيها ايه. اسمعي وطبقي وخدي السلسله دي، شكلها هتمتد اكتر من 10 حلقات ربنا يستر، لكن ان شاء الله احنا معاكم فيها. الله سبحانه وتعالى يعينك، وما تتقهريش، وحولي القهره لعمل عن طريق انك تسمعي الحلقات بتاعتنا. تمام، معنا مين تاني؟ طب احنا قدامنا كام؟ دقيقه ونص بسرعه، ده بناخد حاجه من على اللايف كده في دقيقه ونص. خليني كده يا رب عشان الناس بتزعل. ام وليد شكرا ليك يا ام وليد ولدعواتك معانا. بيبو بيبو شكرا، اللهم انصرهم يعني. قريت تعليق يا دكتوره؟ قريته. اسماء الجندي ربنا يبارك فيك يا ست الكل، بنحبك في الله، احبك الله يا اسماء. امل ما شاء الله يا دكتوره حفظك الله، وانا بحبك وربنا يجزيك الخير والله يبارك فيك يا رب. كله بيدعي لغزه والفلسطيني، يا رب جعل دعائك دوت يا رب يصل ويبقى حقيقه، اللهم امين. يعني جزاكم الله خيرا، سعدنا بكم النهارده في حلقتنا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا واياكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.